وأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس جميعا على اختلاف أزمانهم وأجناسهم وألوانهم خطابا واحدا يفهمه الجميع، وأقام سبحانه وتعالى دلائل وحدانيته، وأمر سبحانه وتعالى عباده بإفراده بالعبودية، وبين سبحانه وتعالى ذلك بيانا واضحا شافيا كما ضرب الأمثال سبحانه وتعالى ليقرب الصورة إلى الأذهان. في توحيد الربوبية كذلك، قل ما تشاء من هداية القرآن التي هي أقوم، وكيف أقام الله تبارك وتعالى الحجة على عقلاء البشر، وبين سبحانه وتعالى أنه هو الرب الخالق الرازق المالك المحيي المميت، وإذا كان كذلك فإنه هو وحده سبحانه الذي يستحق أن يعبد ولا يشرك به. وفي باب الأسماء والصفات حدث عن هداية القرآن للتي هي أقوم، وكيف ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يلزم به البشر بتوحيده في أسمائه وصفاته، وكذلك في مجال الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبيان أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، كل ذلك بينه القرآن الكريم، وذلك من هدايته للتي هي أقوم. في مجال العبادة القرآن الكريم هدى الناس للتي هي أقوم، فلا تجديد على الناس ولا تيسير إلى الإفراط والتفريط أو إلى التفريط، وإنما يدعو إلى الوسطية. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. ونهى عن التشدد في الدين، وبين أن الهالكين هم المتنطعون. كذلك في مجال السلوك، انظر إلى ما يدعو إليه القرآن من الأخلاق الحميدة ومن الصفات الرشيدة التي لا يختلف عليها أحد من كونها مطلوبة ومحبوبة إلى الناس. في النظام الأسري كيف جعل الله تبارك وتعالى الحياة الزوجية ميثاقا غليظا، وانظر إلى التشريعات التي جاء بها القرآن، حيث جعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجال، وربط هذه القوامة بأمرين: الأول خارج عن كسب الإنسان، وهو ما جبل الله تبارك وتعالى عليه الرجال من الصفات التي لا تتوفر في النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهذا تفضيل الله عز وجل للرجل على المرأة. والثاني بكسبه وبما أنفقوا من أموالهم، ثم انظر كذلك كيف جعل الله تبارك وتعالى الطلاق بيد الرجل ولم يجعله إلى المرأة، فلو جعل الله تبارك وتعالى الطلاق إلى المرأة ما قام بيت على ما أراد الله عز وجل. وإذا كان الرجال الذين يفترض فيهم أنهم أعقل من النساء يكثر فيهم الطلاق، فما بالك إذا كان الطلاق بيد المرأة؟ ما كان يبقى رجل على ذمة امرأة ليلة واحدة، إذا غضبت طلقته. ثم انظر كذلك إلى هداية القرآن في إباحته للرجل أن يجمع بين أربع من النسوة. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء، منها أن المرأة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب. ومنها أن الله عز وجل أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة. فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق، فسبحان الحكيم الخبير. ومنها أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء، لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح، فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا لعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ما ملكت يمينه. فهذا من هداية القرآن في المجال الأسري. كذلك القرآن يهدي التي هي أقوم في مجال الحكم، كيف بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه هو العليم الخبير، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، ثم بين سبحانه وتعالى سبل الحكم بين الناس، وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله تبارك وتعالى، وأن من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فقد اتبع سبيل الجاهلية، وأن من فعل ذلك كان من الجاهلين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبين سبحانه وتعالى أنه جعل لكل أمة منهجا، وجعل لكل أمة شرعة، ثم جعل القرآن الكريم خاتم الشرائع، وجعل القرآن الكريم مصدقا ومهيمنا على سائر الكتب السابقة. فينبغي أن يحكم بين الناس إلى آخر ما ذكره العلماء تحت هذا المعنى الجميل، وهو قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فلو تتبعنا ما ينطوي تحت هذه الآية لذكرنا محاسن الإسلام من أوله إلى آخره في الإيمان وفي الإسلام وفي العبادات وفي السلوك وفي العادات، فلا هداية أقوم من هداية القرآن الكريم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، هذه صفة ثانية للقرآن الكريم أنه يبشر المؤمنين، وليس تبشيره للمؤمنين فحسب، وإنما تبشيره للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح. لا بد للإنسان أن يعمل إذا أراد أن يبرهن على إيمانه، والعمل جزء من الإيمان، ومن ظن أن الإيمان يثبت للإنسان بدون عمل فقد قال شططا. وإنما الإيمان قول وعمل واعتقاد. يحمل القرآن الكريم بشارة للمؤمنين، بل إن القرآن الكريم يدور من أوله إلى آخره على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، أو بيان صفة الموحدين، أو بيان ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في دار النعيم. والقرآن من أوله إلى آخره مليء بالآيات التي فيها البشارة لأهل الإيمان لما يكون لهم بعد الموت من دخول جنات النعيم والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. القرآن من أوله إلى آخره يدعو المؤمنين إلى الإيمان، ثم يبين لهم عاقبة إيمانهم في الدنيا وفي الآخرة، فلهم البشرى في الدنيا كما لهم البشرى في الآخرة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، معطوف على ما تقدم، أي يبشر المؤمنين ويبشر الذين لا يؤمنون. لكن هذه البشارة هي في الحقيقة نذارة، فإن البشارة إنما تكون بالخبر السار، وأما الإخبار بما يسوء المخبر فهذه تسمى نذارة. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك على سبيل التهكم والسخرية من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، ويبشر المؤمنين ويبشر كذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة، يبشرهم بأن الله عز وجل أعد لهم عذابا أليما. وقوله تبارك وتعالى أعتدنا لهم عذابا أليما دليل على أن النار مخلوقة وأنها موجودة وقد فرغ منها، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن. فهذه الآية من جملة الآيات التي يستدل بها على وجود النار الآن، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت أي فرغ من إعدادها للكافرين، وهنا أعتدنا لهم عذابا أليما، أي عذابا شديد الإيلام، أعتدنا لهم عذابا موجعا. ففي هذه الآية بيان أن عدم الإيمان بالآخرة من أسباب العذاب الأليم، وذلك واضح، لأن الإنسان الذي يؤمن بلقاء الله عز وجل ويؤمن بأن الجنة حق والنار حق وأن لقاء الله تبارك وتعالى حق، يعمل لما بعد الموت، يعمل للقاء الله عز وجل. من علم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه مسؤول عما قدم وأخر، فإن ذلك لا بد أن يزجره عن المعاصي ويدعوه إلى الطاعات. ولذلك كان سوء الاعتقاد سبب في سوء العمل، فالكافر الذي لا يؤمن لا يعمل لما بعد الموت، وأما المؤمن لما علم أنه سيلقى جزاءه بعد موته كان عمله في الدنيا مرتبطا بعقيدته في الله وفي اليوم الآخر، وأن اليوم الآخر حق، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. الإنسان هنا للجنس، فيشمل جنس الإنسان، يدخل في ذلك المؤمن والكافر، يدخل في ذلك الذكر والأنثى. يدعو الإنسان بالشر، يدعو على نفسه، يدعو على ماله، يدعو على أهله. إذا أصابه ضجر فإنه يتعجل الدعاء، إذا أغضب الطفل أبويه دعوا عليه، وإذا أسخطهما دعوا عليه، وإذا أصابه مكروه تعجل الدعاء على نفسه أو على ماله، فيدعو على نفسه بالهلاك، ويدعو على ولده بالموت، ويدعو على ماله كذلك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كما يدعو بالخير يدعو بالشر، فهو يدعو أن يهلكه الله عز وجل وأن يصيبه بكذا وكذا، كما أنه يدعو الله عز وجل في أحايين أخرى بالخير، يدعو الله عز وجل بالسلامة من الآفات والأمراض، كما يدعو للأولاد والزوجة إلى آخره. فالله عز وجل يخبر عن حال الإنسان ويقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو أن الله عز وجل يستجيب لدعاء الإنسان على نفسه أو على ماله أو على ولده كلما دعا لكان ذلك سببا في هلاك من يدعو على نفسه، لكنه سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء الناس في كثير من الأحايين على أنفسهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم. لا يدعو الإنسان على نفسه إذا أصابه دجر. أحيانا تدعو الأم على نفسها بالموت إذا غضبت على أبنائها، وكذلك يدعو الرجل على ماله إذا أكثر أولاده من سؤال النفقة. فالله عز وجل يقول: لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني أصابهم الهلاك. بطريقة خلصة دوية. نعم، هو المشكلة هنا. مرة اشتغل هنا اشتغل هنا. فيقول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم فيها. فيحمل الإنسان على ذلك العجلة والقلق. ولذلك قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. ولا شك أن هذا من جهل الإنسان ومن عجلته، هذا من جهل الإنسان ومن عجلته. والإنسان خلق من عجل كما قال الله تبارك وتعالى. وهناك وجه آخر في تفسير هذه الآية قال به بعض المفسرين: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه، يدعو الإنسان ربه عز وجل أن ييسر له الشر والمعاصي كما يدعو الله تبارك وتعالى أن ييسر له الخير. فاللص يخرج من بيته ليسرق، فيدعو الله عز وجل أن ييسر له ما يريد أن يسرقه، فيدعو الله عز وجل بالشر كما يدعوه بالخير. فهذا وجه آخر ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ومن جملة دعاء الإنسان بالشر ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال من قول المشركين: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا قاله كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما كانوا يعبدون ويعبد آباؤهم من الأوثان والأصنام والأنداد. فإذا بهم يدعون على أنفسهم بالهلاك إن كان هذا هو الحق، وكان أولى بهم وأحرى أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لكنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والله عز وجل لم يستجب لهم، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين جعلنا الليل بما فيه من ظلمة وبما فيه من طلوع القمر والنجوم وكذلك بما فيه من سكون جعل الله تبارك وتعالى ذلك آية كما جعل النهار بما فيه من ضياء وشروق الشمس وتحركها وتغير الظل جعل الله تبارك وتعالى ذلك آية فجعل الليل والنهار آيتين أي علامتين علامتين دالتين على توحيد الله عز وجل وذلك لما في كل واحد منهما من الفوائد من الكسب بالنهار والاستراحة بالليل وما فيهما من تغير بالزيادة والنقص يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ولأن في الليل والنهار من الفوائد ما يعلمه الناس فالله عز وجل يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين جعلنا الليل والنهار آيتين هاتان الآيتان يبصرهما كل ذي عينين فلا يخفى على الإنسان أن هناك ليلا وهناك نهارا ولا يخفى كذلك على البشر أن الليل والنهار من خلق الله عز وجل فما استطاع البشر منذ خلق الله تبارك وتعالى الكون أن يجعلوا الليل نهارا أو النهار ليلا ما استطاعوا أن يزيدوا في النهار ولا أن يزيدوا في الليل ما استطاعوا ذلك ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا فعلم أن خلقهما من دلائل الإعجاز وأن خلقهما من العلامات التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى وحدانيته وعلى علمه سبحانه وتعالى فهو الذي خلق الليل والنهار وحده ولا يستطيع البشر أن يغيروا ذلك أبدا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إذن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية وجعلنا الليل والنهار آيتين الآية معروفة وهي العلامة آيتين على ماذا؟ علامة على وحدانية الله على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والقدرة والعلم وإذا كان كذلك وجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فمحونا آية الليل ما هي آية الليل؟ قيل آية الليل الظلمة وقيل آية الليل القمر فمحونا آية الليل وهي القمر طمسنا نورها بما جعلنا فيها من السواد وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة مضيئة يبصر بها أهل النهار النهار وقيل المراد جعلنا آية الليل ممحوة والمراد جعلنا الليل مظلما يبقى إذن فمحونا آية الليل أي محونا القمر أو محونا ظلمة الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة مضيئة للإبصار فهذه آية من آيات الله عز وجل وكل ذلك لمصلحة البشر قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ثم قال سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والإنسان إذا تأمل ذلك آمن بالله عز وجل، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لما اعتدنا طلوع الشمس كل يوم، لما اعتدنا غروبها كل ليلة، لما اعتدنا رؤية النجوم في السماء، لم نلتفت إلى كون ذلك آية من آيات الله عز وجل. لكن الإنسان إذا تدبر هذه الآيات علم يقينا أن مبدعها وخالقها وفاطرها هو الله عز وجل، وأن الإنسان مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من العلم فلا يستطيع أن يخلق شيئا من ذلك ولا أن يغير خلق الله تبارك وتعالى الذي لا يزال مستمرا كل يوم وكل ليلة آية من آيات الله عز وجل. يقول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني من أراد أن يذكر الله عز وجل، من أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، من أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جعل له الليل والنهار لذلك. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا فضلا من ربكم أي في معاشكم وصنائعكم لتبتغوا فضلا من ربكم أي في معاشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، وأيضا ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي لتعلموا عدد السنين وتعلموا الحساب. فبتوالي الليل والنهار واختلاف الليل والنهار يعرف اليوم والأسبوع والشهر والسنة. فكلما مر سبعة أيام قلنا مر أسبوع، وإذا مر ثلاثون يوما أو تسع وعشرون قلنا مر شهر، وكلما مر اثنى عشر شهرا قلنا مر عام، وهكذا. فيعلم الناس باختلاف الليل والنهار عدد السنين، كما يعلم الناس باختلاف الليل والنهار الحساب. قال الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه المواقيت جعل الله تبارك وتعالى الأهلة، ومعنى الأهلة الهلال الذي يطلع كل شهر، كل شهر هجري. فالله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت يحسب الناس على أساسها ما يكون بينهم من مداينات ومن معاملات ترتبط بالأيام والشهور والسنين. فإذا أراد رجل أن يقرض آخر مالا فيقول له موعدنا في شهر كذا، الشهر إنما يأتي بعد الأسبوع والأسبوع بعد اليوم، فجعل الله عز وجل الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، هذه فائدة، والثانية ولتعلموا عدد السنين، هذه ثالثة، وكذلك لتعلموا الحساب، وكذلك لتعلموا الحساب الذي تتعلق به العبادات. فالمسلم يرتبط في اليوم والليلة بخمسة أوقات يصلي فيها، فلا يستطيع أن يقدم فرضا قبل موعده ويحسب ذلك حسابا دقيقا، فلا يصلي الظهر مثلا قبل الزوال، ولا الفجر قبل طلوعه، ولا العشاء قبل ظهور الشفق الأحمر، إلى غير ذلك مما يعرف بالحساب. كذلك الزكوات التي يخرجها المرء الغني في ماله إنما تكون أيضا بالحساب، فالله عز وجل يقول ولتعلموا عدد السنين والحساب. الحج لا يكون إلا في أشهر معلومة، وإنما يعرف ذلك أيضا بالحساب. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي وفصلنا كل شيء تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم تفصيلا واضحا جليا لا خفاء معه ولا التباس. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال بعض العلماء ما فرطنا في الكتاب من شيء القرآن، وقال بعضهم ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في اللوح المحفوظ. فقوله وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي كل شيء يحتاج إليه الناس يجدون تفصيل ذلك. وبعض العلماء يحمل هذه الآية على الآيات التي سبق الحديث عنها، وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي كل آية من آيات الله عز وجل بيناها تبيينا حيث لا تلتبس على الناس أنها آية وتقام عليهم الحجة بها. ولو قلنا هذه الجملة من هذه الآية تشمل هذه المعاني، فكل شيء فصله الله عز وجل تفصيلا، وإن أجمله في القرآن فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يلتبس فهمه على بعض الناس فإنه يعرفه بعضهم كذلك وهم العلماء الراسخون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقوله لا يعلمهن كثير من الناس يدل على أن قليلا من الناس يعلم هذا، وأن هناك من الناس من يعلم ذلك، ولكن الإنسان عليه أن يطلب علم ذلك عند أهله، فإنه قد يطلبه عند غير أهله فلا يلومن إلا نفسه، أما إذا طلبه عند أهله فإنه يجد تفصيل ذلك لا محالة. وكل شيء فصلناه تفصيلا مما تحتاجون إليه في أمور دنياكم ودينكم. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تبارك وتعالى وكل إنسان، أي كل بني آدم سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان بارا أو فاجرا، طائعا أم عاصيا، فالكل في ذلك سواء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وما هو الطائر؟ قال المفسرون الطائر هو العمل الذي يعمله ابن آدم من خير أو شر فيلازمه ولا ينفك عنه. ولذلك قال عز وجل في هذه الآية ألزمناه طائره في عنقه، وإنما قال سبحانه وتعالى طائره في عنقه ولم يقل في يده، ليبين سبحانه وتعالى أن ذلك لازم له وأنه يتعلق به، كما يقال مثلا قلدتك كذا وكذا أو ألزمتك كذا وكذا. ومنه قولهم كذلك قلده السلطان كذا وكذا، أي صارت الولاية في عنقه، والتعبير عن العنق بالذات لهذا السبب وهو لزوم ذلك، لأن الإنسان إذا كان في عنقه شيء فإنه يكون ملازما له كالقلادة تماما التي تطوق العنق، فإنها تبقى معه ولا تنفصل عنه. وبعض العلماء يقول إن أصل ذلك أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير، فإذا أرادوا السفر ومر بهم الطير زجروه، فإن مر بهم سانحا أي من جهة الشمال إلى اليمين تفاءلوا، وإذا مر بهم بارحا أي من جهة اليمين إلى الشمال تشاءموا. فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر خاطبهم الله تبارك وتعالى بما يفهمون، فقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولماذا كانوا يتفاءلون بسنوح الطير إذا مر من جهة الشمال إلى اليمين؟ لأنه إذا مر من جهة الشمال إلى اليمين فإنه يكون سهل الاصطياد، يعني إذا مر من الشمال إلى اليمين يسهل على الرجل أنه يصطاده، فلذلك يتفاءلون. وهو لا يريد الآن الصيد، ولكن هو يرى أن مرور هذا الطير من جهة الشمال اليمين دليل على الخير، لأنه لو أراد أن يصطاده لصاده، فلذلك كانوا يتفاءلون. أما إذا كان العكس فإنهم يتشاءمون. فلما علقوا ذلك بالطير خاطبهم الله تبارك وتعالى بذلك على عادة العرب في قولهم جرى طائره بكذا. ومنه قوله تبارك وتعالى طائركم معكم إلى آخر الآيات التي جاء فيها ذكر الطير عز وجل والتطير. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إذن قوله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قلنا القول الأول في الطائر وما يعمله الإنسان من خير أو شر فيلزمه الله تبارك وتعالى إياه، بمعنى أن عمله لا يفارقه وأنه يرتبط به. وإنما عبر بالطائر على عادة العرب من تشاؤمهم بالطير وتفاؤلهم بذلك. ولماذا ذكر العنق ولم يذكر اليد؟ قلنا للدلالة على شدة اللزوم، فإن ما يكون في العنق يكون أشد لزوما للمرء، ولأن العنق يوضع فيه ما يزينه كما يوضع فيه ما يشينه، فتوضع فيه القلادة فتزينه، ويوضع فيه الغل والقيد فيشينه. فلذلك ذكر الله عز وجل الطير وخصه بالعنق لأجل هذا المعنى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له أي للإنسان كتابا صحيفة يوم القيامة يلقاه منشورا أي مفتوحا، فيه ما قدم في الدنيا من خير أو شر. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، بيان لما يكون في الآخرة بعد بيان ما يكون في الدنيا من لزوم العمل لعامله سواء كان خيرا أو كان شرا. كذلك مما قيل في قوله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قيل الطائر هو ما يصيب الإنسان من شر أو خير من أقدار الله تبارك وتعالى، فإنه لازم له لا محالة. لكن المعنى الأول أقرب إلى الصحة لأن السياق يدل على ذلك: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يرى ذلك الكتاب مفتوحا معروضا عليه ليقرأه، يقرأ ما فيه من عمله الذي كان فيه. اقرأ كتابك، هنا حذف ويقال له اقرأ كتابك، اقرأ كتابك أي ويقال له اقرأ كتابك. قال بعض السلف: يقرأ يومئذ من لم يكن قارئا. إذا قال إنسان: كيف أقرأ وأنا لم أتعلم القراءة؟ نقول: يقرئه الله عز وجل، كما في حديث الدجال، فإن الله تبارك وتعالى جعل من آية الدجال أنه قد كتب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، فالمؤمن يقرأها سواء كان تعلم القراءة والكتابة أم لم يتعلم. فكذلك يوم القيامة ينشر له كتابه وتفتح له صحيفته ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم في الآخرة عليك حسيبا أي محاسبا لنفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي محاسبا. وإنما جعله محاسبا لنفسه لأنه إذا رأى هذه الأعمال مكتوبة ورأى جزاء عمله مكتوبا بالعدل، فإنه عمل أعمالا من الخير وجد ثوابها بل زاد ثوابها على ما فعل، وعمل أعمالا من الشر وجد جزاءها ولم يجد زيادة عما عمل. فإذا وجد ذلك علم أن هذه الأعمال لا يستطيع أن يعتذر إلى الله عز وجل في شيء منها، فعندئذ يخضع ويذل لله عز وجل. وفي الحديث: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، كل يوم يمر على الإنسان يختم على عمله الذي عمله في هذا اليوم ويختم عليه، فلا يفتح هذا الخاتم إلا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول أي الله عز وجل بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يقول إنسان يوم القيامة يظن أنه إذا فعل ذلك أنه ينجو من عذاب الله عز وجل. فيقول المسكين الضعيف الجاهل يقول ربه ألم تجرني من الظلم؟ يقول نعم. يقول إني لا أجيز إلا شاهدا مني على نفسي. فيقول الله عز وجل فكفى بنفسك عليك شهيدا. كفى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه, يختم على فمه, ويقال لأركانه لجوارحه أنطقي. قال فتنطق بأعماله, ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا وسحقا فعن كن كنت أناضل. رواه الإمام مسلم. فهذا مثال لما يكون عليه العبد يوم القيامة من استسلام لما جرى به القلم ولما وقع منه في الدنيا من العمل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, أي محاسبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, ومن ضل فإنما يضل عليها, ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية تعتبر قاعدة كلية من قواعد الشرع. يقول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من اهتدى بمعنى من لزم طريق الهداية فآمن بالله عز وجل, آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم, آمن بالكتاب, آمن بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ولزم طريق الاستقامة. من اهتدى فإنما هدايته وعمله وطاعته وإيمانه لنفسه لا لأحد سواه. هدايته تعود عليه هو, ولا يرجع شيء من ذلك إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم, ولا يرضى لعباده الكفر, وإن تشكروا يرضه لكم, ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعمل الإنسان إنما مرده وثوابه له لا لله عز وجل. ومن ضل فإنما يضل عليها. من تنكب طريق الحق, من كفر بالله عز وجل, من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم, من اتبع هواه, من مال إلى الشهوات, من آثر الحياة الدنيا, فإن ضلاله يرجع على نفسه هو. فهو المنتفع بالهداية, وهو الذي يساء بالضلالة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر أي لا تحمل, وازرة حاملة أي نفس حاملة, وزر أخرى أي حملة أخرى, كما قال الله عز وجل وإن تدع مثقلة أي نفس مثقلة إلى حملها, تدع أحدا إلى حمل ما وجدت من الذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ولو كان الذي يدعوه هذا الشخص قريبا له, لو كان أباه أو أخاه أو أمه أو صهره, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا منافاة كما قدمنا بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وما شابه هذه الآية من الآيات. لأن الذي يضل الناس إذا حمل من أوزار من أضلهم فإنما يحمل من وزره هو بسبب إضلاله غيره، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة فإن عليه مثل وزر من أضلهم، ومن عمل بسنة سيئة بعد من سنها فإن عليه من الوزر بمثل من عمل بما سن إلى يوم القيامة. إذن هذا من كسبه هو لا من كسب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين، أي ما كان الله عز وجل ليعذب أحدا من الناس مطلقا حتى يقيم سبحانه وتعالى عليه الحجة التي لا عذر بعدها، حتى نبعث رسولا. وهذا من كمال رحمته وتمام عدله سبحانه وتعالى، انه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه بارسال الرسول اليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة التي لا يعذر بعدها، وهي ثبوت العلم وانتفاء الجهل. فلذلك كانت هذه الآية من حجة أهل السنة والجماعة على عذر الجهال الذين يقعون فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، سواء كان في الشركيات أو في المعاصي. فكل من وقع في ذلك وهو جاهلا فهو معذور لهذه الآية: حتى نبعث رسولا. وإن بعث الرسول فإنما بعثت الرسول حجة لمن بلغته الرسالة، فلذلك كل من لم تبلغه شيء كل من لم يبلغه شيء من العلم فعمل بخلافه فكأنه لم يبلغه الرسول ولم تبلغه دعوة الرسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، إذا أراد الله عز وجل إرادة كونية، إذا أراد سبحانه وتعالى أن ينزل عذابه على بلدة من البلاد فإنه سبحانه وتعالى يسبب الأسباب لذلك. فمن ذلك قال عز وجل: أمرنا مترفيها، والمترفون هم الأغنياء المتنعمون الذين لا يمنعون من التنعم. وغالبا تطلق هذه اللفظة على الذي يستعمل نعم الله عز وجل في معصيته ولا يشكر الله تبارك وتعالى على آلائه ونعمائه. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها من الأمر الذي هو ضد النهي. أمرهم بماذا؟ قال بعض المفسرين: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا. فاستحق العقاب. وقال بعضهم أمرنا مترفيها أي قضينا على مترفيها بالفسق. وقال آخرون بل هي آمرنا مترفيها، آمرنا مترفيها بمد الهمزة أي كثرنا مترفيها، فلما كثروا وزاد عددهم استحقوا العقاب. وهناك قراءة أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، ولكن المعنى الأول أدق، لأن القرية لا يكون فيها أمراء كثر وإنما يكون عليها أمير واحد، فقوله تبارك وتعالى أمرنا مترفيها هذا أدق في التعبير. ففسقوا فيها، ففسقوا فيها أي خرجوا عن طاعة الله عز وجل، أتوا بما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه وتركوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، فحق عليها القول أي فحق عليها القضاء الذي قضاه الله تبارك وتعالى بأن يهلك هذه القرية إذا استحقت هذا الهلاك. فالمعنى إذا قرب وقت إهلاك قرية من القرى أمر الله عز وجل الأغنياء المترفين بالطاعة بإرسال الرسل إليهم أو بإرسال الدعاة إلى الله عز وجل أتباع الرسل، أرسلهم الله عز وجل إلى هؤلاء فأمروهم ونهوهم لكنهم عصوا الله عز وجل، فعندئذ يستحقون عقاب الله تبارك وتعالى. وخص المترفون بالذكر مع أن الهلاك يكون للقرية كلها. لماذا؟ الجواب لأن المترفين في الغالب هم القادة وهم الأئمة وهم وجهاء القوم، وأما عامة الناس فإنهم تبعا لهم، فعوام الناس يتبعون هؤلاء القادة وهؤلاء الأئمة وهؤلاء الوجهاء، يمشون وراءهم فيما يدعونهم إليه سواء كان خيرا أو شرا. فلذلك كان العقاب للجميع، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي هذه الآية دليل على أن سنة الله تبارك وتعالى في إهلاك الأمم سنة ماضية لا تتغير ولا تتحول. وفيه كذلك أنه سبحانه وتعالى لا يهلك هذه القرى إلا بعد الإنذار والإعذار، وفيه كذلك التحذير من عدم شكر النعم ومن التمادي في الشهوات التي تجعل العبد في حجاب عن الله عز وجل. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كم هذه يقال لها كم الخبرية، وهي في محل نصب مفعول به لجملة أهلكنا، وتأتي للتكثير، وكم أهلكنا أي أهلكنا كثيرا، أهلكنا كثيرا من القرون من بعد نوح أول رسول أرسله الله عز وجل إلى البشرية بعدما وقع الشرك في الأرض. وإنما ذكر الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام لأنه كذلك أول رسول كذبه قومه، فلذلك كان الهلاك من بعد قوم نوح مستمرا لمن استنى بهذه السنة، سنة قوم نوح في تكذيب نوح عليه الصلاة والسلام، فهي سنة جارية على سائر الأمم السابقة من عصور ما بعد نوح عليه الصلاة والسلام. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة ببيان صفتين من صفاته، بين سبحانه وتعالى أنه خبير وأنه سبحانه وتعالى بصير، وليس المراد إثبات كونه خبيرا بصيرا في هذا المقام، وإنما المراد التهديد الشديد والوعيد لمن خالف أمره وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام، أي كفى بربك إحاطة وعلما بما يقدمه الناس من خير أو شر وما يرتكبونه من ذنوب صغيرة كانت أو كبيرة، فإنها لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. والآية كذلك تحمل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن تسلية للرسول وتهديد للمشركين وإنذار لهم بأنهم إذا استمروا على كفرهم وعلى معاداتهم للحق وعلى تطاولهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاقبتهم إلى وبال، كما عاقب الله تبارك وتعالى الأمم السابقة بالهلاك من بعد نوح عليه الصلاة والسلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.